ده الحياة. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع صوته حتى يفنو من الأرض. قال أبو داود رواه عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس بن مالك وهو ضعيف. قال باب كراهية الكلام عند الخلاء. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا عتيبة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض قال حدثني أبو سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط وكاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. قال أبو داود هذا لم يسند إلا عتيبة بن عمار. باب في الرجل يرد السلام وهو يقول. قال حدثنا عثمان وابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عمر بن سعد عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. قال ابو داود وروي عن ابن عمر وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد على الرجل السلام. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الاعلى عن قال حدثنا سعيد عن قتاده عن الحسن عن حضين ابن المنذر ابي ساسان عن المهاجر بن قنفذ انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضا ثم اعتذر اليه فقال اني كرهت ان اذكر الله تعالى ذكره الا على طهر او قال على طهاره. باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن ابي زائده عن ابي عن خالد بن سلمه يعني الفأفاء عن البهي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على كل أحيانه. باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يذكر به الخلاء. قال حدثنا نصر بن علي عن أبي علي الحنفي عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. قال أبو داود هذا حديث منكر وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس قال ثم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقى والوهم فيه من همام ولم يرويه إلا همام. باب الاستدراء من البول. قال حدثنا زهير بن حرب وهناد بن السري قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما هذا فكان لا يستنزه من البول وأما هذا فكان يمشي بالنميمة ثم دعا بعسيد رب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا وقال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا. قال هناد يستتر ما كان يستنزه. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال كان لا يستتر من بوله وقال ابو معاويه يستنزه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الاعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسن قال انطلقت انا وعمرو بن العاص الى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج ومعه درقه ثم استتر بها فبال ثم استتر بها ثم بال فقلنا انظروا إليه يبول كما تبول المرأة فسمع ذلك فقال ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم الدول قطعوا ما أصابوا الدول منهم فنهاهم فعذب في قبره. قال أبو داود قال منصور عن أبي وائل عن أبي موسى في هذا الحديث قال جلد أحدهم وقال عاصم عن أبي وائل عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جسد أحدهم. باب البول قائما. قال حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة وهذا لفظ حفص عن سليمان عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فمسح على كفيه. قال أبو داود قال مسدد قال فذهبت أتباعد فدعاني حتى كنت عند عقبه. باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حجاج عن جريج عن حكيمة بنت أميمة ابنة رقيقة عن أمها قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان من تحت سريره يبول فيه بالليل. باب المواضع التي نهي

أو من علقماء إلى كون شريف يريد علقان. فقال ويفع إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نطو أخيه على أن له نصف مما يغنم ولنا النصف إن كان أحدنا ليطير له النصل والريش وللآخر القط. ثم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برضيع دافة أو عصر فإن محمدا صلى الله عليه وسلم مثل بليل. قال حدثنا يزيد بن خالد قال حدثنا مفضل عن عياش الماشيين ابن بيتان أخبره بهذا الحديث أيضا عن أبي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمرو يذكر ذلك وهو معه مرابط من حسن باب أليون. قال أبو داود حسن أليون بالفسطاط على جبل. قال أبو داود وهو شيبان بن عمية يقنى أبا حذيفة قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتمسح بعظم أو بعض. قال حدثنا حيوة بن شريح المحصري قال حدثنا ابن عياش عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قدم وفد الجن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم انهى أمتك أن يستنجوا بعظم أو روسة أو حمامة فإن الله عز وجل جعل لنا فيها رزقا. قال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم باب الاستنجاء بالأحجار. قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه. قال حدثنا عبد الله بن محمد المفيلي قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستقامة فقال بثلاثة أحجار ليس فيها ربيع. قال أبو داود وكذا رواه أبو أسامة ومغير عن هشام باب في الاستدراء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وخلف بن هشام المقرئ قال حدثنا عبد الله بن يحيى التوأم حاء وحدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو يعقوب التوأم عن عبد الله بن أبي مليكة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عمر رضي الله عنه خلفه بكوب من ماء فقال ما هذا يا عمر فقال هذا ماء ستوضأ به. قال ما أمرت كلما قلت أن أتوضأ ولو فعلت لكانت سنة. باب في الاستنجاء بالماء. قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد يعني الواسطي عن خالد يعني الحذاء عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا ومعه غلام معه مضاءة وهو أصغرنا فوضعها عند السدرة فقضى حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء. قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا معاوية بن هشام عن يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبي ميمونة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى. قال حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا شريك حاء وحدثنا محمد بن عبد الله يعني المخرمي قال حدثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن المغيرة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في ثور أو ركوة فاستنجى. قال أبو داود في حديث وكيع ثم مسح يده على الأرض ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ. قال أبو داود وحديث الأسود بن عامر أتم باب السواك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن خالد بن الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال أبو سلمة فرأيت زيدا يجلس في المسجد وإن السواك من قدمه موضع القلم من قدم الكاتب فكلما قام إلى الصلاة استاك. قال حدثنا محمد بن عوف الضالي قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عمر قال قلت أرأيت توضؤ ابن عمر لكل صلاة طاهرا وغير طاهر عما ذاك؟ فقال حدثتنيه أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة، فكان ابن عمر يرى أن به قوة فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة. قال أبو داود إبراهيم بن سعد رواه عن محمد بن إسحاق قال عبيد الله بن عبد الله باب كيف يستاك. قال حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي قال مسدد أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فرأيته يستاك على لسانه، وقال سليمان دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك وقد وضع السواك على طرف لسانه وهو يقول إه يعني يتهوع. قال أبو داود قال مسدد كان حديثا طويلا مختصرا باب في الرجل يستاك بسواك غيره. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عن بسة بن عبد الواحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فأوحي إليه بفضل السواك أن كبر أعطي السواك أكبرهما. باب غسل السواك. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا عباس بن سعيد الكوفي الحاسب قال حدثنا كثير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك ليغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه. باب السواك من الفطرة. قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زاهدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق بالماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء بالماء. قال زكريا قال مصعب ما نسيت العشرة إلا أن تكون مضمضة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر قال موسى عن أبيه وقال داود عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الفطرة المضمضة والاستنشاق، فذكر نحوه ولم يذكر إعفاء اللحية وزاد والختام وقال والانتضاح ولم يذكر انتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال أبو داود روي